بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عبد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 88 من كتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. النبي، كل نبي دعاءه مستجاب، لكن لكل نبي دعوة مستجابة في الحال، لكن دعاء الأنبياء مستجاب لا يشترط أن يكون في الحال، قد يستجاب في المآل لكن لا يستجاب في الحال إلا دعوة واحدة في الحال. فالنبي اختبأ دعوته دي للشفاعة، اللي هي الدعوة التي تستجاب في الحال، واخد بالك؟ على حسب تفتكر ان الانبياء ما لهمش الا دعوه واحده مستجابه، مش، لا، ده هو كل دعائهم مستجاب، كل الانبياء دعائهم مستجاب كله، لكن بعضه يستجاب لكن ليس في الحال بل في المآل. يعني لما سيدنا موسى قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، قال ربنا، قال له ايه؟ قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. ظهرت الاجابه بعد 50 سنة، بعد 50 سنة من الدعوه دي ربنا اغرق فرعون وقومه وفرق له البحر. فهمت؟ يعني سيدنا موسى لما دعا الدعوة دي قعد 50 سنة لحد ما خرج بقومه من مصر وأغرق الله فرعون. ربنا إيه؟ قال له قد أجيبت دعوتكما، بس ظهرت إمتى؟ بعد 50 سنة. فالأنبياء دعاؤهم مستجاب، لكن متى يكون؟ يختار المتى الله، يختار وقت الظهور الله. ولكن لكل نبي دعوة ربنا سبحانه وتعالى يجيبها للنبي وقت إرادة النبي ظهورها. فهمت بقى؟ فالنبي اختبأ هذه الدعوة ليوم الشفاعة، يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 88. يقول: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يبقى دعوة مخصوصة، يبقى النبي بيتكلم على دعوة مخصوصة. النبي أقضى عمره يدعو الله، أدعية كثيرة سمعناها عن النبي وتعلمناها، يبقى يقصد هنا دعوة مخصوصة تستجاب في الحال، دعوة مخصوصة تستجاب في الحال. لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وده من كمال رحمة النبي لأمته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه اللي هو ابن شهاب الزهري عم قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أن أختبئ يعني أدخرها، يبقى أختبئ دعوتي أدخرها. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه اللي هو ابن شهاب الزهري عم قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى اللي هو التجيبي قال أخبرنا ابن وهب المصري قال اخبرني يونس اللي هو ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ان عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي اخبره ان ابا هريره اختلف في اسم ابو هريره خلاف كثير اسمه الحقيقي ايه ما نعرفش لكن اغلب العلماء استقروا على انه عبد الرحمن بن صخر لكن اختلفوا في اسمه خلاف شديد من اكثر الصحابه اللي اختلفوا في اسمه اقوال كثيره في اسمه الحقيقي لان ابا هريره ليه كنيه فاهم والراجح اللي رجحوه معظم العلماء اللي رجحوا الامام النووي في كتاب تهذيب الاسماء واللغات قال عبد الرحمن بن صخر على الراجح مش على اليقين على الراجح ان ابا هريره رضي الله عنه قال لكعب الاحبار ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعوها فانا اريد ان شاء الله ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فقال كعب لابي هريره انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره نعم وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قالا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش الاعمش اللي هو سليمان بن مهران عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي يعني كل نبي استعملها في دنيته سيدنا نوح قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فقام الطوفان فهمت ازاي فقتل كل كافر فكل نبي استغل دعوته دي في دنيته خلاص الا نبينا ادخرها صلى الله عليه وسلم فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإسلام وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له يعني يستجاب له في الحالية فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وعن أبي قال عشان كده الناس يقولوا إيه المصريين يا بختنا بالنبي عرفتوا بقى المصريين فاهمين إزاي تملي المصريين يقولوا ايه يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وزمان انا من حوالي 30 سنه ولا اكتر حضرت صلاه الجمعه في المسجد بتاع وهابيه فلقيت الراجل خطيب الجمعه قاعد ينتقد كلمه المصريين ايه يا بختنا بالنبي دي يعني وقاعد بقى ايه زعلان منها فعلا يا بختنا بالنبي لانه ادخر دعوته لينا اليوم القيامه يبقى يا بختنا صحيح وربنا يقول وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم يعني يا بختنا بالنبي فهمت ازاي فحقيقي المصريين العوام دول خد منهم كلام يعني اصل تربيه اولياء الشعب المصري ده كله تربيه اولياء كانوا كلهم ازاهره والازهريه كانوا اولياء علماء اولياء الازهر كان يخرج علماء اولياء زمان يعني دلوقتي الله اعلم احيان واحيان وعن ابي قال حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لابي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن شهاب ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه دعاها لامته واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه وحدثنيه زهير بن حرب وابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن قتاده بهذا الاسناد حا قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. كل الروايات الكتيرة دي كلها عن خبر واحد توثيق للخبر عشان ما حدش يقول لا لا ده حديث ضعيف ده ما قالش كده ما قالش كده. طب ده في الطريق ده والطريق ده والطريق ده والطريق ده والطريق ده فكل ده تقوية تقوية للخبر. مش نقول ايه ده بقى احنا عايزين نختصر. ما هو لو اختصر كان ممكن يقول لك ده خبر أحد وخبر الأحد ده لا يفيد علم. لكن هو عايز يقول لك لا ده جاي من عدة طرق خد بالك اعتقد فيه اعتقد فيه وأؤمن بهذا الأمر. فهمت ازاي؟ فده توثيق للأخبار. مش تيجي تقول ايه الكسرة الأحاديث دي؟ يقول لك بمثله بمثله بمثله. لما كفاية ما قالها يا أخي. فهمت؟ لا ده لو عمل كده يقول لك ده جاي لنا من طريق واحد. والطريق الواحد يبقى سموه أحاد والأحاد يحتمل إنه يبقى فيه وهم. فيقول لك لا ده مش وهم ده أنا بقول لك حقائق مش أوهام. أيوه. هذا هكذا يعني الإمام مسلم رحمه الله لم يخالف ما قاله في مقدمة الكتاب. لأنه إذا ذكر يعني سنن آخر للحديث فإنما يذكره لزيادة في المتن نفسه وليس لأجل لا مش شرط لا مش شرط وده قال هو لتوثيق المتن أحيانا يعني إما زيادة في المتن أو لتوثيق المتن فهو لزيادة الوثوق في الخبر لأن معلوم إن خبر الأحاد واخد بالك يحتمل الغرابة. فهمت إزاي؟ فهو يزيل الغرابة فيعززه بايه بطريق اخر ثم يزيد الطرق فيصير مشهورا فتزداد قوي فتصير متواتره. خدت بالك؟ وعن ابي قال وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليه. وعنه به قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدث عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. لا في روايات قال ان النبي اقام بها ليلة كاملة يردد قول سيدنا ابراهيم وقول سيدنا عيسى ثم يبكي ويقول امتي امتي حتى فيها ليلة كاملة النبي حتى طلع الفجر في آية واحدة ويقول امتي امتي صلى الله عليه وسلم. فرفع يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوه ولسوف يعطيك ربك فترضى فألا أرضى واحد من أمتك النار صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف بس إن النبي ده أغلى علينا من نفسنا أغلى علينا من أبائنا وأمهاتنا أرحم علينا من أبونا وأمنا ومن أنفسنا على أنفسنا صلى الله عليه وسلم. فقال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوقك. باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. ما ربنا يقول ولا تنفعه شفاعة الشافعين ده الكفار بقى. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. قالوا لفظ وأباك دي زيادة من حماد سهو منه من حمار بن سلمة. عارف امال ايه الزياده الصحيحه؟ لما الاب يبكي قف دعاه فقال: اذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال له كده، قال له اذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. ادي الزياده اللي قالها له النبي. لكن اللي قاله ابي واباك في النار ده مش كلام النبي، كلمه واباك دي، ابي واباك دي كلمه ابي دي، دي زياده ايه؟ حماد بن سلمه. وكان احيانا يعني ايه يخطئ يهم، لكن حيث الاسناد، الاسناد صحيح، لكن ده وهم. طب خليها الاسناد صحيح ونفهمها ازاي؟ نفهمها بطريقه صحيحه. ابي يقصد ابي لهب، يبقى ابو لهب عمه، لان اليتيم اذا قال ابي يقصد عمه، فهي لفظ مشترك بين الوالد وبين العم. ابي لفظ مشترك بين الوالد وبين العم، لكن لما يقول والدي يقصد الذي ولد، لما يقول له ابي واباك في النار، ان ابي واباك في النار، يبقى ابي يعني ابي لهب، تبت يدا ابي لهب وتب. يقوم العيال الوهابيه يقول لك الحديث ده ابي يبقى عبد الله والد النبي، يستدل به. غباء، غباء ما بعده غباء، لان والد النبي مات في الفتره قبل النبوة، وربنا يقول وكنا معذبين حتى نبعث رسول. لكن أبو لهب مات على الكفر بعد بعثة النبي وكفر به، ونزل فيه القرآن صريح: تبت يدا أبي لهب وتب. فما يقول له أبي وأباك في النار يفهم على أن أبي هنا وأبي لهب، تبقى سهلة. يا الله. باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مر بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بوصلها، سأبلها ببلالها يعني سأصلها بصلتها. وعن أبي قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. معروف الصفا اللي احنا بنسعى عنده جبل عالي، وقف عند الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا إن لم تؤمنوا بدعوتي، أي لا أملك لكم من الله شفاعة في الآخرة لإخراجكم من النار إن كفرتم بدعوتي. سألوني من مالي ما شئتم في حال دنياي أعطيكم، أما في الآخرة فلو متم على غير الإيمان بدعوتي فلا أملك شفاعة لإخراجكم من النار. كويس؟ لكن لو آمنوا ينفعهم النسب، لو آمنوا ينفعهم النسب، يبقى النسب تنتفع به إذا مت على الإيمان، لكن لو مات على الكفر فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مش كده برضه؟ دي في الكفار. لكن المؤمنين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما انقصناهم، هلكناهم يعني انقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وعشان كده النبي قال ايه، كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامه الا ايه، الا سببي ونسبي. وعنه بيقال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفيه عمه رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمه بنت رسول الله سليني بما شئت لا اغني عنك من الله شيئا، اي في حال عدم ايمانكم بدعوتي. لان ربنا بيقول ايه، لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن ابي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وعن ابي قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن قبيصه بن المخارق وزهير بن عمرو قالا لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه واله وسلم الى رضمه من جبل، صخره مرتفعه من جبل، عرفناها في الروايه الاولانيه انها كانت الصفا. يبقى هنا ايه؟ ما بينهاش، لكن الروايه الثانيه بينتها. رضمه يعني صخره مرتفعه من جبل اللي هو الصفا. عرفناها ايه؟ من الروايه الاولانيه. فعلى اعلاها يعني ارتفع فوقها. فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف، هاء السكت يسموها هاء السكت، مناف عشان ينادي، يوم يعلي صوته خالص للآخر وتيجي هاء السكت لما النفس يخلص، يا بني عبد مناف لما النفس يخلص يطلع هاء، يسموها هاء السكت. خدت بالك؟ إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، يعني يحفظ أهله، فخشي أن يسبقوه، خشي أن العدو يسبقوا الأهل، فجعل يهتف يا صباحا يا صباحا، فهمت؟ لكمال شفقته عليهم. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن، وقال كده في روايه ثانيه اني انا النذير العريان، اي كده صلى الله عليه وسلم، اني انا ايه؟ النذير العريان. عارف النذير العريان؟ لما واحد يشوف عدو جاي يغير على قومه، وبعدين هو خايف يوصل لقومه يقول لهم، على ما يوصل يكون العدو اسبق لي منه، يقوم يعمل ايه؟ مش لاقي حاجه يشاور لهم، يقوم يقلع هدومه ويشاور بيه، فيبقى اسمه النذير العريان، يخلع هدومه ويشاور بيه، واخد بالك؟ عشان يعرفهم ان في عدو جاي. فالنبي بيقول انا النذير العريان صلى الله عليه وسلم لكمال شفقتي على الامه، ويريد ان يسارعوا الى قبول دعوته صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثنا ابو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصه بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وعن ابي قال وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين ورهطك منهم المخلصين، يعني رهطك منهم المخلصين، دي ايه؟ تفسير، مش الايه كانت فيها كده، دي تفسير، يعني عشيرتك الاقربين معناها ايه؟ رهطك منهم المخلصين. يحسن تفتكر ان دي كانت ايه؟ قراءة وبعدين ايه؟ نسخت تلاوتها. لا، فده هنا ايه؟ قراءة تفسيرية، يسموها قراءة تفسيرية. عشان كده سيدنا عثمان بن عفان لما جمع المصحف امر بحرق جميع المصاحف اللي مع الصحابة، لان كتير من الصحابة كانوا كاتبين مصاحفهم بقراءات تفسيرية، يوم اللي يجي ولادهم يقولوها بعد كده يفتكروا ان ده كل ده مصحف يحفظوه. فقام سيدنا عثمان لما كتب المصحف قال لهم كل واحد عنده مصحف في بيته يحرق، هو ده بس المصحف المعتمد. ليه؟ لان كان عندهم قراءات تفسيريه. فهمت بقى المساله؟ فتاخد بالك من الحته دي مهمه، لان هم زعلوا من سيدنا عثمان يقول لك حرقت المصاحف، ويطلعوا عليه اشاعه في بتاع في البلدان قالوا حرقت المصاحف، وهم يقتلوه عشان كده من ضمن الاعتراضات عليه. وسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه لولا ان فعل ذلك لكان عندنا نسخ كثيره من مصاحف متعدده مختلفه، وسبب الاختلاف هي القراءات التفسيريه. خدت بالك؟ فدي نقطه تاخد بالك. وانذر عشيرتك الاقربين ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا اليه فقالوا يا بني، فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا اليه فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يبقى المعجزه للنبي جاء بها لقومه مباشره هي سرته هي نفسه، ما جاب لهمش عصا يرميها لهم تبقى تحت حيه، لا ده قال لهم انا عشت معاكم 40 سنه ما جربتوش عليا كذب قط، واقام عليهم الحجه الاول. قال لهم لو اخبرتكم ان خيلا بهذا الوادي جايه تغير عليكم وانتوا شايفين الوادي قدامكم، ما قالش وراي جبل، خد بالك، ده النبي بيقول لهم الوادي كله يعنيهم عليه، يقول لهم لو قلت لكم وانتوا شايفين الوادي فاضي اهو ان في خيل هتجي لكم هتصدقوني؟ يقولوا له اه نصدقك ونكذب عينينا، لان ما جربنا عليك كذبا قط. شفت بقى؟ ما قالش ان خيلا وراء الجبل، خد بالك الحديث ده محدش واخد باله منه ولا حتى المفسرين فسروه صح، لان النبي مش بيقول لهم خيلا وراء الجبل فهم مش شايفين متغطي بالجبل، لا ده بيقول لهم خيلا ايه؟ لو اخبرهم ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، سفح الجبل واضح قدامهم شايفينه بعينيهم ان مفيش خيل، ويقول لهم ان في خيل هتصدقوني اكتر من عينيكم؟ قالوا له عن صدق اكتر من عينينا، ما جربنا عليك كذبا قط. قال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اقام عليهم الحجه بنفسه، فكانت معجزته هي نفسه صلى الله عليه وسلم. فدي نقطه خاصه بالنبي، خد بالك. وعلى شكل قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله صادق امين لا اخون ابدا ولا اتكلم كلام فيه غفله، وانتم تشهدون ذلك 40 عاما، فاذا جئت اليكم بكتاب من عند الله تقول علي كذاب وساحر؟ فهمت؟ قال المعنى. فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب. النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ الوحيد اللي كان ربنا يتولى الدفاع عنه بنفسه. شفت بقى؟ انما باقي الانبياء كان ربنا ياكلهم يدفعوا عن نفسهم. الا ايه؟ الا نبينا. نبينا تجي له الكلمه ربنا هو اللي دافع عنه. دي خصوصيه لنبينا صلى الله عليه وسلم، تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال له تبا لك نزلت تبت يدا ابي لهب. هو قالها مره واحده. وتبت يدا ابي لهب وتب تقرا مئات والاف وملايين المرات ليوم القيامه. شوف قال كلمه واحده مره واحده للنبي تقوم تصير بعد ذلك تتلى الى يوم القيامه ردا على هذا السفيه. شوف قد ايه غيره ربنا على نبيه سبحانه وتعالى. فنزلت هذه السوره تبت يدا ابي لهب وقد تب كذا قرا الاعمش الى اخر السوره. الأعمش قال إيه؟ وقد تب. الله دي قراءة تفسيرية. وقد تب دي قراءة تفسيرية. فهمت بقى حكمة سيدنا عثمان يقول لهم احرقوا المصاحف؟ لأن كان مليانة المصاحف قراءة تفسيرية. من هذا النوع. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر أمورنا بسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا رب وسائر المسلمين ما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.